ومتأخر الأشعرية. انظروا إلى دقة الشيخ، متأخر الأشعرية، لم يتحدث عن الأشعري نفسه، لأن الأشعري رحمة الله عليه له كتب صنفت في إثبات الصفات، ليست السبعة التي أسرت عن المتأخرين، بل عليكم بكتاب الإبانة، عليكم بكتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، وعليكم برسالة رسالة إلى أهل الثغر للإمام الأشعري، وعليكم بكتابه في المقالات، مقالات الإسلاميين من آخر ما كتب كذلك رحمة الله عليه. فكتبه هذه تتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة، فيثبت في كتاب الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر، يثبت ماذا؟ يثبت الصفات. فيقول كما فعل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة ومتأخر الأشعرية، فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه. الواجب المقصود به واجب الوجود يعني، وهذا ليس اسما من أسماء الله. ودائما حينما يتحدثون عن الله عز وجل في كتب علم الكلام يقولون واجب الوجود، هذا خطأ، والشيخ يجاريهم هنا لأنه يناقش ويرد على يعني هو لا. ودايما برضو خلي بالكم من حاجة، العالم حينما يؤلف لأهل السنة الخلص يكتب بنفس وبلغة وبمصطلحات، ولو كتب يناقش المخالفين يكتب بمصطلحات أخرى. يعني أنا مثلا على سبيل المثال هذا الكلام أهل السنة اللي علمونا هذا الكلام، يعني مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تيجي تقرأ له كتاب العقيدة الوسطية آيات وأحاديث فقط، إذا ده ابن تيمية، ده ابن تيمية معقولة؟ وتجد رسالة سهلة جدا أي واحد ممكن ياخدها يقرأ، أي إنسان، لأن القرآن والسنة بس مش حاجة تانية. إذا هو ده ابن تيمية اللي بيقولوا عليه، تعال بقى أقرأ درء تعرض العقل والنقل، لو خرجت من الصفحة الأولى يعني يبقى تاخد مكافأة، مش كده ولا إيه؟ منهج السنة النبوية، شوف قال إيه، وفي كلامه عن حوادث لا أول لها في الرد على الأشاعرة وغيره، كتابه في الرد على الرازي، تأسيس نقد أساس التقديس، اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين نقد المنطق، ويتكلم بأسلوبه ويتكلم بمصطلحاته، فهل يؤخذ ذلك عليه؟ لا طبعا. ولذلك أنا عملت رسالة قريبا في نقد بعض البيانات الصادرة من المبتدعة في الأيام الأخيرة، أيام الثورة وما شاكل ذلك، كبيان شورى العلماء وبيان اسطنبول وكلام زي كده، بناقشهم بما يدينون. بعض الإخوة بيقرأ الرسالة كل شوية عايزني في كل جملة أقول ولكن اعلموا أننا ضد هذا الكلام، اعلموا أننا ضد هذا الكلام. ده يبقى أنا اللي كاتب الكلام ده راجل عيي أحمق، لما كل سطر أقعد أقول هذا الكلام وأقرر عقيدتي. يا جماعة خلي بالكم، في الهامش أنا بناقش ناس بتؤمن بالديمقراطية، يا جماعة أنا بناقش جماعة خوارج، يا جماعة ده مش ده، انا كده الناس اللي يجي يقرا كده الراجل ده مجنون ولا ايه؟ انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك احنا بنناقشهم بايه؟ بتبص له ليه بس يا عبد الشيخ هتحرجه؟ انتوا واخدين بالكم؟ فعاوزين نفرق بين واحد بيألف وبيناقش مبتدعه فبيناقشهم بما يعتقدون، ومن الممكن ان هو يمشيهم ويجريهم. واخدين بالكم ولا لا؟ بيجري في كلامه، لو قلتم كذا طب تعال انا هادنكم بايه؟ بما تدينون الله عز وجل به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما بتيجي تمشي معاهم وتمشيهم بهذا الاسلوب، كما قال رب العالمين قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لكن لو كان مش كده ولا ايه؟ فلما لم يكن كفرنا بكل ما تدعون لله من ابناء، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا الامام شيخنا الهراز بيقول ايه رحمة الله عليه، فبيقول فإن هذا التوسع في صفات النفي قد يفضي إلى نفي الواجب نفسه جل وعلا. الواجب مين هو هنا؟ واجب الوجود. تيجي انت مثلا تقول ان من ممكن نجد عند بعض اهل السنة لك ومن الالحاد في الاسماء، ها، ومن الالحاد في الاسماء تسمية رب العالمين واجب الوجود، تيجي تقول هو